إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. إيه مسيو أصابجي؟ افرض إنه شاور لنا على مكان تاني نبقى تهنا. إيه روحنا بلد تاني؟ اطمن مسيو أصابجي، خلينا دلوقتي في الموضوع اللي احنا جايين عشانه. موضوع إيه؟ إيه حياتي تنسى موضوع لحنك اللي ام كلثوم بتغنيه مع بطانتها بدون اذن منك. الاهم عندي انها تغنيه على اصوله وبتوجيه مني، وانا الاهم عندي حق الشركه، يا تدفع لي نسبه من كل حفله بتغني فيها الغنوه يا تدفع لي مبلغ على بعضه. دي صورتها مش كده؟ تعرف يا ميسيو البير ان صوتها جميل، انا سمعتها مره في مسرح بايلوت باسك. يعني تفتكر لو انت لحنت لها وانا ملتها اسطوانات ممكن توزع؟ مش هقول زي منيرة المهدية طبعا لا، لكن هقول زي فاطمة قدري ولا نعيمة المصرية. ما اقدرش اضمن لك، انما انت على العموم ده مش وقته، لسه شوية، خلينا نركز النهاردة في موضوعنا. دي صورتها وهي صغيرة. في حد هنا؟ محمد افندي الاصابجي؟ اني ما حدش قال. اهلا يا فندم، انا البير ليفي صاحب شركة اسطوانات اوديون. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. واضح انكم تعرفوا بعض. الحقيقه انا ما اتشرفتش بمقابلته قبل كده، بس مين في مصر المحروسه ما يعرفش محمد افندي الاصابجي. العفو يا انسه. العفو ايه يا اصابجي افندي، ده حضرتك من اعظم الملحنين اللي في بلدنا. متشكر جدا. ومع ذلك فانتي غنيتي. خلاص يا ميسيو البير. في ايه؟ ميسيو اصابجي، لازم نكون صراحه مع الانسه، احنا جايين عشان كده. عشان ايه؟ اصل حضرتك بتغني طقطوقه قال ايه حلف ما يكلمنيش، وده لحن عمله اصابجي افندي لشركه اسطوانات بتاعتي. انا اسفه بس انا ما كنتش اعرف. شفت؟ مش انا قلت لك انها ما كانتش تعرف، ومع ذلك غنيها، وغني اي حاجه تانيه تعجبك، ده شرف لي. اتفضل اتفضل. انا اول مره شفت حضرتك كان في مسرح بايلوت باسك. ده انت لسه فاكره؟ طبعا دي حاجة ما تتنسيش. بصراحة كنت ساعتها نفسي أكلمك بس كانت الظروف ما تسمحش. اتكلمي، الظروف دلوقتي مناسبة وأنا عايز أسمعك. اتكلمي. الحقيقة أني ألحانك بتعجبني قوي يا محمد أفندي، ونفسي في يوم من الأيام أغني لحن من ألحانك، بس تكون عامل مخصوص عشان ضروري، مش عشان عايزة لحن جميل يكون من ملحن عظيم زي حضرتك، لا، علشان أستفيد وأتعلم. تحبوا تشربوا إيه؟ اي حاجه سخنه. تحب تشرب ايه يا اصابجي افندي؟ كركديه او قرفه؟ الاثنين موجودين. تحب تشرب ايه؟ نعناع مغلي. برضو موجود وهعمله لك بنفسي. صباح الخير يا شيخ ابراهيم. يا صباح النور يا رامي افندي، ما شاء الله مواعيدك مظبوطه، 2:11 صباحا. انا كمان كنت في مشوار بس حرصت ان اجي في معادك. بيقولوا بقى يا شيخ ابراهيم ان الانجليز مواعيدهم كويسه. الكلام ده مش مظبوط، بدليل انهم محتلين البلد ومبلطين فيها من اكتر من 44 سنه. اما الفرنساويين بقى فهم ارق منهم 1000 مره ومواعيدهم مظبوطه. صحيح هم لو لقوا فرصه يبلطوا في البلد هيبلطوا، لكن على اي حال اي حد ارحم من الانجليز. خواجه البير. ايوه اهلا شيخ ابراهيم. اهلا اهلا اهلا. برضوهم جايين من غير معاد، معايا محمد افندي الاصبجي. اه طبعا اهلا وسهلا. اتفضل يا احمد افندي. احمد افندي رامي اكيد عارفين. اكيد طبعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. احمد افندي رامي ملء السمع والبصر، لكن لسوء الحظ ما تقابلناش قبل كده. الحقيقه يا استاذ اصبقي انا كنت طواق جدا ان اشوفك، لكن الظروف حالت دون ذلك. يمكن حضرتك سمعت ان انا كنت في بعثه فرنسا ولسه راجع من وقت قصير. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا جماعه. اهلا وسهلا. الحقيقة أنا كل ما كنت أسمع ألحان الأستاذ أصبجي المليئة بالعمق والتجديد أقول لنفسي ليه يا رامي ما قابلتش الراجل الجميل ده لحد دلوقتي، وهو الحمد لله جات الفرصة وتم الطلاق. كل شيء في معاده. صحيح حبيبي، كل شيء مكتوب. دي فرصة سعيدة جدا يا رامي أفندي. ده أنا اللي أكثر سعادة بلقائك النهاردة يا أصبجي أفندي. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل. دي خطوه عزيزه والله. اتفضل. دي بقى سعاد اختي. اهلا وسهلا. زي ما اخويا وصفك بالظبط. اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. البيت نور والله. اتفضل. انا هشوف قبل صفيه حالا. اتفضل. دي بقى صوره جدي ابو ودي اكيد صوره والدك. ايوه هي بالظبط كده. ده والدي الله يرحمه كان راجل فنان. يعني مزكتي يعني هو تقريبا كده. هو كان يعشق الموسيقى، انما كانت مهنته الاساسيه بقى طبيب. حكيم. ايوه حكيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. دي بقى صفيه اختي. هي صحيح اصغر مني شويه يا شيخ ابراهيم، انما بتعتبر نفسها امي، يعني مسؤوله عني. اتفضلوا استريحوا. اتفضل. اخويا احمد قعد سنتين في فرنسا، ما تتصوروش فاتوا علينا ازاي. احنا ملناش غيره وبنحبه قوي. دي صوره والدي الدكتور رامي الله يرحمه، توفى في عز شباب. ما انا قلت لهم الكلام ده من شويه يا صفي. اتفضل. شكرا. يا اهلا شيخ ابراهيم. الله يخليك. انا ما اعرفش كتير عن مهنه الطب، رغم ان الوالد كان طبيب، لكن بيتهيألي يعني ان مهنه الانشاد والفن دي اصعب بكتير. طبعا يا صفية هي اصعب فعلا بكتير. اختيار الكلمه والاهم من ده بقى اختيار الفكره، وبعدين اختيار اللحن المناسب، دي كلها حاجات صعبه وبتستغرق سنين. ويجي حد بقى ويكتب زي ما كتبت روزا اليوسف هالأوركسترا المعمم. ايه رأيك بقى يا صفية لو نعمل زي جماعة الشيخ إبراهيم، هم ناويين إن شاء الله يعزلوا من عابدين ويروحوا الزمالك. ايه الله، الزمالك حلو قوي يا أبي، وبعدين كلها سرايات. يا سلام، وهي عابدين يعني اللي ما فيهاش سرايات؟ لا، إيه حكاية معرفش إيه المعمم ده. ده احنا كده اتهزقنا. ما هي المجلة دي ما بتروحش البلد. اتهزقنا هنا في مصر المحروسة يا محمد. ايه طب والعم؟ معقول نقعد في بلد اتهزقنا فيه؟ لما الشيخ ابراهيم والجماعة يرجعوا ناخدهم وننزل على البلد كده يبقى هروب. هروب ايه بس يا محمد؟ ايه اظن هتقولي نقعد وما يهمناش. نقعد اه بس يهمني. السؤال الاولاني مين اللي كتب الكلام ده؟ ما هي المجلة جنبك اهي. ايوه المجلة بتتريق علينا وعلى هدومنا وعلى أشكالنا وعلى الطريقة اللي بننشد بيه، إنما مين اللي قال الكلام ده؟ المجلة مفهوم، إنما الفكر مش بتاعت علي بيه البارودي. أيوة قصدك يعني ده انت واد عفريت يا محمد. إيه أيوة البارود به ده نافد على المجلات والجرانين. ولما الكنب تربسين ومش عايزين نشتغل بالالات قام سلط علينا المجلة دي تشتمن، واحنا كمان نسلط عليه. نسلط عليه مين؟ ونسلط عليه ليه؟ يلا بينا ننزل دلوقتي واني عارف هو بيقعد فين. فهمني بس هتعمل ايه؟ اسمع يا محمد، ايه انا كل ما اقول لك على حاجة بتعارضني فيها. اسمع كلامي المرة دي يا اخي وشوف هيحصل ايه. يا مسيو ألبير، الموقف صعب وأم كلثوم دي حاجة عظيمة، موهبة محتاجة حاجات كتير. إذا الحاجات دي ما اتحققتش الموهبة دي ممكن تضيع. خسارة فعلا خسارة، لكن نعمل إيه؟ ياما مواهب ضاعت. سعد البيه، إيه ده؟ أنت مين؟ محمد إيه؟ في إيه محمد إيه؟ عاوزينك بره. هما مين دول؟ آه طب خليهم يتفضل. لا ده هي كلمة واحدة وارجع، هم مستنيين. ام كلثوم معانا؟ كلهم مستنيين برا. مسيو ألبير بعد إذنك. اتفضل يا كريم. ايه ده هم فين؟ مستنيين هناك. ناكفين يا حبيبي، أنا مش شايف حد أبدا. واقفين ناحية ده هي. اتفضل اتفضل. ايه ده؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ باين امي نام. استني يا ام كلثوم، طب والتاني ايه؟ دول باينهم خرجوا يا. طيب فرصه نشوف مع بعض حكايه المجله دي. هما قالوا ايه يا خالد؟ الاوركسترا المهمه. ام جم ابراهيم السيد البلتاجي. عايزينه فيها شويش. انت ابراهيم السيد البلتاجي؟ أنا إبراهيم السيد البلتاجي. في إيه يا شويش؟ مطلوب في التوم. إيه ليه؟ إيه اللي حصل؟ عايزينه ليه؟ معرفش. ما تعرفش؟ ما تعرفش يعني إيه؟ تيجي تسحبوا الناس كده وخلاص؟ استنى أنت يا خالد، أمال وإحنا عملنا حاجة؟ خليك أنت. أودي وشي فين؟ أحرجتوني مع الراجل. بالراحة يا شيخ إبراهيم، صحيت؟ عجبك اللي عملوه دي؟ لا يا اخويا مش عاجبني، لكن هو اللي حصل حصل والراجل صفح عنه. هذه اللي عاوز افهمه، هم عملوا كده ليه؟ صراحه بقى احنا كنا فاكرين ان هو اللي وزي المجله تقول علينا الاوركسترا المعمه، فقلنا نقدمه عشان ما يعملش كده تاني. وكل حبا لك يا شيخ ابراهيم ولام كلثوم. مظبوط يا شيخ ابراهيم، هو حب زايد شويه، حب غشيم، لكن اهو حب. بقول لكم ايه، حكاية البارود دي ما انتهتش وحسابها لسه جاي، وخدوا بالكم حركة خايبة زيني تاني أو أقل منها هرجعكم طماي ماشي. ودلوقتي ورانا شغل، استعيدوا يلا غوروا يضربوا البيت ده به رسمي. ما تزعلش نفسك بقى، شباب وطايش. هم فاكرين نفسهم فين؟ احنا مشغولين بحاجات أهم، المستقبل، التدريبات، الحاجات الجديدة. هم فاكرين نفسهم في تيوات. أم كلثوم، الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صابرين، الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي، إعداد موسيقي وميكساج سمير زين، مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم، إهداء قطاع الإنتاج، رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.